السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن حديثنا معكم في هذا اليوم المبارك من أيام هذا الشهر الكريم، ألا وهو شهر رمضان، أفضل شهور السنة قاطبة، وفي هذه العشر الأخيرة فيها ليلة هي خير من ألف شهر. أقول مستعينا بالله